صفر يا عبور اربط عندك نزلني فين بلد بلا امريكا بلا اوروبا ما في شيء احسن من بلدي دي مركب اللي بدي احسن من اللي بتودي يا طب عشان دي يا سلمى يا سلمى يا سلمى يا سلمى سلمى يا سلمى رحنا وجينا بالسلامة ما سلطه كل مكسب حوشنا مال وإيدينا شفنا الحرب وشفنا الضرب وشفنا الديناميت بعنينا ربك واحد عمرك واحد نحن أهو رحنا وجينا يخز علينا يا سلمى يا سلمى يا سلمى سلمى يا سلمى رحنا وجينا بالسلامة سلمى يا سلمى دي الغربة يا ما بتوري بتخلي صانعي بيرقل مطرح ما يروح المصري برضه طول عمره ذو تفنن وحياة ربنا المعبود ويقرب رجود يا اسطى محمود قدها وقدود يا سلمى يا سلمى يا سلامة سلمى يا سلامة رحنا وجينا بالسلامة سلمى يا سلامة صلاة النبي على الشخص منا دايما تلقاه بلا أبيا اللي بجيبه يدفن قلبه والبركة في العين والعافية هتاخد من الدنيا غير الستر يا ست خليها ماشية الدنيا بنيا يا سلمى